في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. بني متيم، هل تدرون ما الخبر؟ وكيف يستر أمر ليس يستتر؟ حاجيتكم من أبوكم يا بني عصب شتى، ولكنما للعاهر الحجر. قد كان شيخكم شيخا له خطر، لكن أمكم في أمرها نظر. ولم تكن أمكم والله يكلأها محبوبة، دونها الحراس والستر. كانت مغنية الفتيان إن شربوا، وغير ممنوعة منهم إذا سكروا. وكان إخوانه غرا غطارفة، لا يمكن الشيخ أن يعصي إذا أمروا. قوم أعفاء إلا في بيوتكم، فإن في مثلها قد تخلع العذر. فأصبحت كمراح الشول حافلة، من كل لاقحة في بطنها درر. فواحد كسروي في قراطقه، وآخر قرشي حين يختبر. ما علم أمكم من حل مئزرها ومن رماها بكم يا أيها القذر؟ قوم إذا نسبوا فالأم واحدة، والله أعلم بالآباء إذ كثروا. لم تعرفوا الطعن إلا في أسافلكم، وأنتم في المخازي فتية صبروا. أحببت إعلامكم أني بأمركم وأمر غيركم من أهلكم خبروا. تفكهون بأعراض الكرام وما أنتم، وذكركم السادات يا عرر. هذا الهجاء الذي تبقى مياسمه على جباهكم ما أورق الشجر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.